الزكاة ربنا سبحانه لا يشرع لنا إلا ما فيه الخير لنا، إلا ما فيه النفع لنا. العلماء حاولوا يعني استطلاع محاسن هذه الزكاة، استنباط الحكم التي من أجلها شرعت الزكاة، فذكروا أشياء. من أعظم هذه الأشياء التي ذكروا أن من أعظم الحكم من شرعت الزكاة شكر الرب على نعمة المال. ربنا سبحانه هو الذي أعطى، هو الذي أغنى، هو الذي كفى، هو الذي أطعم والذي سقى. المال مال الله، وربنا سبحانه هو الذي أغناك، هو الذي وسع عليك، ولو شاء لضيق عليك رزقك، ولو شاء لجعلك فقيرا يعني تمد يدك يمنة ويسرى، تلتفت بوجهك إلى ها هنا وها هنا تطلب من يسد جوعتك ويستر عورتك. ربنا جعل حاجة الناس إليك ولم يجعل حاجتك إليهم. أعطي مما لله لعباد الله، الذي وسع عليك ولو شاء لجعلك كأولئك الذين تعطيهم. ربنا يقول وآتوهم مما لله الذي آتاكم. المال مال الله وأنت تشكر نعمة الله. من الحكم العظيمة أيضا وهي ليست بدون الأولى أنها تعالج النفس من الشح من البخل، وهو أدوأ الداء كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفحش المرض هو البخل وهذا الشح. روى البخاري في الأدب المفرد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا الجد بن قيس على أننا نبخله. فقال صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوأ من البخل؟ ما المرض الذي هو أشد مرضا من البخل؟ كأنه صلى الله عليه وسلم يقول لا داء أدوأ من البخل، لا مرض أشد من مرض هذا الشح. أي داء أدوأ من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. ولهذا ترون ربنا سبحانه عندما يذكر البخل والشح يخبر سبحانه أن هذا الشح من أسباب الهلاك، من أسباب الخسار. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، معناه أن من لم يوق شح نفسه فما أجدره بأن لا يفلح. والنبي صلى الله عليه وسلم يعد الشح من المهلكات، مما يهلك ابن آدم. أخبرنا صلى الله عليه وسلم ما فعل الشح بمن كان قبلنا. روى مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والزكاة تجتث من قلب ابن آدم من نفسه هذه البذرة الخبيثة، تجتثها تقتلعها، تعود النفس على ضدها، تجرئ النفس على البذل وعلى الإنفاق الزكاة. فأنت لا تبالي بالذي تنفقه، إذا وجب عليك كان قليلا أو كان كثيرا نفسك يائسة منه، عالمة أنك باذله لا محالة، لا تبقي عندك، جرأت عودتها على الخير والخير عادة، فأنت عودتها على الخير. ومن حكم هذه المشروعية الزكاة أنها تنمي المال وتكثره. قال ربنا سبحانه وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هم المضعفون. قال ربنا سبحانه يمحق الله الربا ويربي الصدقات. من حكم هذه المشروعية، مشروعية الزكاة أيضا، أن النفس تحرر من رقها للمال، كانت رقيقة كرقيقا للمال، كانت مملوكة للمال فصارت محررة. هذا الرق لا يأتي للإنسان إلا بالانتكاس والتعاسة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة، تعس وانتكس وإذا شيك، إذا أصابته شوكة، إذا شاكته شوكة، إذا شيك فلا انتقش. يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرجها بالمنقاش. ها؟ المنقاش، نحن نقول منقاش، صرتم تقولون مقص الضفار، سميتوا المنقاش. وإذا شيك فلا انتقش. هذا العبد، عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخميصة وعبد الخميلة، عبد المملوك، هذا مملوكك أنت تملكه فصرت عبد الله. تعاسى الزكاة تخرجك من هذا من هذا من هذا الرق. من فوائدها إشاعة الأخوة الإيمانية التي أراد ربنا سبحانه أن تكون بين عباده. عندما يرى هذا الفقير أنه محل نظر من الغني، وأنه لا يستأثر دونه بالمال، وأنه يأتيه بهذا المال الذي لم يكد فيه قليلا ولا كثيرا، لم يتعب فيه، لم يرق فيه ملء محجن عرقا. هذا الفقير لم يتعب فيه، فيأتي الفقير الغني الذي كد فيه وتعب وسافر وسهر يقول له: هاك خذ. ثم يقول له: لا تشكرني، فإني لست بمتبرع، أنا وأنت فيه سواء، ربنا يأمرني بإعطائك وربنا كتب لك الحق فيه. ما الذي يحس به ذلك الفقير حينئذ؟ أترون قلبه يكون فيه شيء من حسد ومن حقد؟ أنا والله سمعت من يمر بأحياء فيها فيلة يدعي على طريق فيلة، يدعو عليهم شفارة. كيف عرفت؟ لماذا؟ لأنه يرى أنه لا حق له في شيء من ذلك، لا تمتد يد أحد منهم لتقول له: خذ يا فلان. فقلبه مملوء حقدا وبغضا وإشحناء وحسد. أرأيتم كيف تزيل الزكاة هذه الأقذار من ابن آدم؟ من حكم العظيمة جدا إشاعة التكافل الاجتماعي بين الناس. غني يكفل الفقير، والغريب أن هذا التكافل الاجتماعي ليس كما استحدثه الناس في هذه الأزمنة. هذا التكافل الاجتماعي والتعاضدي فرق كبير جدا. هذا التكافل الاجتماعي الذي تحدثه الزكاة ليس منحصرا في الفقراء والمساكين، يتعداه إلى غيرهم، يتعداه إلى العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. وهل مجرا قد يكون المرء غنيا في بلده ويكون مسافرا فيسقط ماله، يضيع ماله أو يسرق متاعه فتنقطع به السبل، فهو يحتاج أكلا ويحتاج شربا ويحتاج سكنا ويحتاج ثيابا ويحتاج دواء. الزكاة تعطيه حقه في ذلك وإن كان غنيا ذا أسباب في بلده. لكن هذا وغيره كثير، لكن هذا التكافل الاجتماعي يكفلونك هكذا نكفلك؟ لا، هذا التكافل إما تؤدي قسطك أو يؤدى عنك قسطك، لكن لا بد من شراء هذا التكافل. هذه كل هذه تعاضديات تأمين تكافلي، لكن أنا كيف أشريه؟ أنا أشتري منك كفالتي، ولو وجدت ما أشتري به لكفلت نفسي. لا بد من هذاك الاشتراك. إيه أنت تعطي قليلا والذي تعمل عنده الجهة التي تعمل أيضا تعطي، ولكن أنت لا تعطي، كيف تكفل؟ أنا أكفل، أنا وأنت نتعاون في كفالتي، أنت لا تكفلني، واش أنت هذا الشيء؟ أما الزكاة خير، لا يطلب منك أن تعطي لتعطى. وهذا بعض ما يظهر ظهورا قريبا لهذه الشعيرة التي شرعها ربنا، ومن جلس فقدح فكره وأعمل نظره لاستنبط أشياء وأشياء مما لا يزيدنا إلا يقينا في أن ربنا سبحانه لا يشرع لنا إلا ما فيه الخير لنا، وأن لتعاستنا وحمقنا ونزقنا وطيشنا ندع ما شرع لنا ربنا ونتطلب الخير لنا فيما في غيره، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم.